إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، أحب أن أذكر أمرًا ربما لم أذكره قبل ذلك، وإنما اليوم بمشيئة الله تعالى سنفتتح كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير، وهو بصياغة وشرح العلامة الكبير محدث وادي النيل الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. علم الحديث كانت بدايتي مع علم الحديث منذ أن كنت صغيرا. أحببت علم الحديث لحبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. أحببت الشيخ الألباني حينما تفتحت عيني وعرفت الحق من الباطل، وكنت صغيرا في ذلك الوقت في الثانوية، كان ذلك في آخر السبعينات وبداية الثمانينات، عرفت الشيخ الألباني فأحببت علم الحديث حبا عظيما. ولم تكن ظروفي تسمح وقتها بالسفر إلى الشيخ الألباني، وكانت أمنية حياتي أن أسافر لألقى هذا العلم الشامخ، ولكن ظروفي الخاصة نظرا لوفاة والدي وأصبحت العائلة للأسرة فلم تكن ظروفي تسمح بالسفر، وظللت على ذلك، ظلت ظروفي لا تسمح لي بالسفر حتى أصبحت يعني شيخا كبيرا في السن. المهم أنني بحثت وقتئذ ولم يكن هناك نت ولم يكن هناك تواصل كما في ظروفكم هذه الطيبة التي يجب عليكم أن تستغلوها، لم يكن لدينا هذه التقنية العالية ولم يكن هناك أي تقنية في ذلك الزمان، فبحثت عن أحد يعلمنا علوم الحديث، فساقني ربي سبحانه وتعالى إلى عالم وأستاذ في كلية دار العلوم من علماء الحديث ولكن لم يكن من أهل السنة، فحضرت عليه ولازمته، ولكن كان يعلم أني على غير منهجي، ولكنه لم يكن داعية إلى ما هو عليه، لم يكن داعية إلى ما كان عليه، حتى كان من وقت الآخر يقول شايف شيخك الشيخ حامد الفقي مش عاجبه كمان ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين وبينقضه بالعلي الصوفي، هذا من التلبيس، وكنت أكيل له الكيل كيلتين. المهم أنني حضرت عليه مقدمة ابن الصلاح التي طبعتها الدكتورة عائشة عبد الرحمن المسمى ببنت الشاطئ، وقرأنا عليه أيضا محاسن الاصطلاح الذي طبع في حاشيتي للحافظ البلقيني، وقد عنفت تعنيفا شديدا من الشيخ محمد جميل غازي رحمة الله عليه حينما علم ذلك، كيف تذهب إلى هذا الرجل الصوفي. المهم أن المشايخ اشتدوا علي في هذا الأمر، ولكن ما لم يكن باليد حيلة، فأخذت الكتاب بفضل الله شرحا من البداية إلى النهاية، مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح للبلقيني. ثم بعد ذلك كنت أدرس في مساجدنا وأخطب الجمعة فيما بعد حينما دخلت الجامعة، وبعد ذلك قمت بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، نزهة النظر ونخبة الفكر، وكان يراودني بين وقت وآخر أن أقوم بشرح هذا الكتاب، أحببت هذا الكتاب حباً عظيماً، الباعث الحثيث، وقمت بشرح جزء منه في مجالس خاصة في بيتي مع بعض إخواننا، ولم أكمل الكتاب لظروف معينة، يعني لم يكن يجوز في زماننا ذلك الحضور في البيوت، لأننا كنا نمر بظروف إرهابية خطيرة في البلاد في الثمانينات والتسعينات كما تعلمون، فانقطع الدرس. المهم كانت تراودني هذه الفكرة، وقد قررت بين نفسي وبين بعض إخواني على الضيق كذا أننا نقوم، ولكن كنت أقدم رجلا وأؤخر رجلا، حتى كانت الرحلة الأخيرة وذهبنا. نسيت أن أقول لكم أنني كنت في البداية يعني أرجو أن أكون محدثا، كان غرضي وهدفي أن أعيش في الحديث، ولكن بعد ذلك معرفتي بالدكتور جميل غازي وقربي منه حولتني تحويلا كاملا إلى التفسير، وملك التفسير علي أقطار نفسي، فنسيت الرغبة القديمة، الرغبة القديمة أنسيتها وانتقلت إلى التفسير. فجئنا إلى السفرة التي سافرناها مع في صحبة فضيلة شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب إلى السعودية قبل رمضان، واعتمرنا، كان معنا أخونا وليد بغدادي، فذهبنا إلى المشايخ وكنا يعني نستنصحهم، فاستنصحنا الشيخ حتى ربيع، نصحنا ونصيحته لي يعني كانت نصيحة نفيسة، ولكنها كانت عبارة عن التزم بتفسير الطبري، تفسير ابن كثير، وما جمع من تفسير الإمام ابن القيم، عليك بهم هذه الكتب. طبعا نصيحة غالية بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الشيخ حسن كان بيقدمني إليهم تقديم عجيب، يقول لهم الرجل ده مفسر، يعني زي ما أنتوا عارفين الشيخ حسن ده مفسر، فكله. فكان البعض يسأل أليست لكم مشاركات أخرى في بعض العلوم ودروس، فنشرح لهم أننا نشرح كذا ومعالم أصول الفقه ونشرح كذا، وشرحنا الطحوية وفعلنا، حتى التقينا بالشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، أنا بقول لكم عندي رغبة دفينة، فعرضنا عليه الجدول الآتي، شرح نيل الأوطار، إحنا شغالين وبإذن الله تعالى بنشرح تفسير القرآن، وسنشرح بإذن الله تعالى الإتقان في علوم القرآن. قال لي طب ومصطلح الحديث، هو اللي قال لي كده، طب ومصطلح الحديث، سكت. قال لي ما تشرح الباعث الحسيس، فلقي كلامه الرغبة التي كانت عندنا، فهو قاعد في مجلس ورجل كريم ورجل طيب، قال لي طب ما تشرح الباعث الحسيس، فسبحان الله، يعني ما كان أسره لإخواني جاءني على غير موعد، وكانت نصيحة فضيلة الشيخ العلامة محمد المحدث محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، فأحببت نعم قال حتى تكتمل المدرسة، لأن احنا ذكرنا كل العلوم، قلنا أخونا وليد بيدرس علوم اللغة وتفسير وعلوم قرآن وأصول فقه، قال لي عشان تكتمل المدرسة علم مصطلح الحديث، هو اللي اختار كتاب الباعث الحسيس، سبحان الله، فقدر الله ما شاء فعل. بسم الله. فبإذن الله تعالى نفتتح القول، احنا النهاردة يعني بنفتح موضوعات بس كده مع بعضينا. مقدمة الطبعة الثانية، طبعا احنا لن نتكلم عن، احنا بنقرأ من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، طبعة مكتبة المعارف بالرياض، وهي التي حقق وهي أحسن التحقيقات لعلي علي حسن عبد الحميد المسمى بالحلبي، طبعا احنا ما لناش علاقة، احنا ده كتاب محقق عشان بس ما حدش يزعل يعني ولا حاجة، ده كتاب محقق وهو أحسن كتاب، هذه النسخة أفضل التحقيقات إلى الآن. مقدمة الطبعة الثانية للشيخ العلامة الكبير محدث وادي النيل أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي الخلق أجمعين. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المبعوث للناس كافة هداية للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قصة هذا الكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير، وهذا هو الاسم الأصلي. الباعث الحثيث ليس من تسمية ابن كثير، وإنما هو من تسمية الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كما ستعلمون. قصة هذا الكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير وتقرير دراسته في بعض كليات الأزهر وإعادة طبعه مفصلة. قصة هذا الكتاب مفصلة، ده الخبر، هذا هو الخبر في مقدمة الطبعة الأولى التي سنقرأها إن شاء الله، وهي مثبتة بنصها في مقدمة هذه الطبعة الثانية أن لم يحذفها، حفظا لحق التاريخ في عرض وقائعه على قارئ هذه الطبعة. وقد غيرنا شيئا قليلا من خطتنا التي أشرنا إليها في الطبعة السابقة، فرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي، بعد أن كان يذكر كلام ابن كثير ويعلق عليه في الحاشية قال فرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي، فأدخل كلام الإمام ابن كثير فجعل الشرح كله من قلمي هو، وأن أزيد فيه وأعدل بما يجعل الكتاب أقرب إلى الطلاب وأكثر نفعا. لا، وقوله وقد غيرنا شيئا قليلا من خطتنا التي أشرنا إليها في الطبعة السابقة فرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي ليس كلام ابن كثير معذرة، وإنما كلامه هو، ولن يتصرف في كلام الإمام ابن كثير، وإنما كلامه هو وكلام الشيخ محمد عبد الرازق الرزاق حمزة، لأنه له تعليقات في طبعته التي طبعها في مكة. واضح الكلام؟ فرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي، وأن شرح الشرح وليس الأصل، وأن أزيد فيه وأعدل بما يجعل الكتاب أقرب إلى الطلاب وأكثر نفعا إن شاء الله تعالى. ثم رأيت أن أصل كتاب ابن كثير عرف باسم اختصار علوم الحديث، وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنوانا آخر في طبعته الأولى بمكة فسماه اختصار علوم الحديث أو الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث، التزاما للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة. وأنا أكره التزام السجع وأنفر منه، وأنا أكره التزام السجع وأنفر منه، ولكن لا أدري كيف فاتني أن أغير هذا في الطبعة الثانية التي أخرجتها. ثم اشتهر الكتاب بين أهل العلم باسم الباعث الحثيث، وليس هذا اسم كتاب ابن كثير، وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيرا. يعني هو يريد أن يعيد الكتاب إلى اسمه الحقيقي، ولو فعل هذا فسيعرض عن الاسم الذي اشتهر به في طبعته الأخيرة، فماذا يفعل؟ قال فرأيت من حقي جمعا بين المصلحتين، حفظ الأمانة، المصلحة الأولى حفظ الأمانة في تسمية المؤلف كتابه، والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به الكتاب، أن أجعل الباعث الحثيث علما على الشرح الذي هو من قلمي ومن عملي، فيكون اسم الكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. واضح؟ إذن قسم الكتاب إلى قسمين، اختصار علوم الحديث هذا لابن كثير، أما عملي أنا الذي فعلته ببناني فهذا اسمه الباعث الحثيث. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، والأمر في هذا كله قريب إن شاء الله تعالى. وبعد، فإني أجد من الواجب علي أن أقول كلمة عدل وإنصاف تتصل باختياري طبع هذه الطبعة لحساب مكتبتي ومطبعتي محمد علي الصبيح وأولادي، وقد ساء ظن الناس بها من وجهة التهاون في طبع الكتب وتصحيحها، ولعل الإنصاف يقضي بأن تكون التبعة في هذا التهاون على العلماء الذين يقومون على تصحيح الكتب وتوضع عليها أسماؤهم لا على المكتبة وأصحابها، فإنما هم تجار وناشرون فقط. وأرجو أن يجد القراء في هذه الطبعة مصداق هذا القول إن شاء الله تعالى. انظر إلى هذا الرجل، أراد أن ينصف تجارا ليس بعلماء، وإنما من طبع كتبه عندهم لم يهتم بهذه الكتب، فخرجت الكتب مشوهة، فاتهم أصحاب المكتبة والمطبعة بهذا الأمر وهم منها براء. فأراد الشيخ أن يطبع الكتاب في المطبعة وفي المكتبة التي ساءت سمعتها ظلما. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ يعني أي إنسان يصنع كتابا أو يحقق كتابا ماذا يفعل؟ يذهب إلى المكتبة اللي تنشر له الكتاب، يقول لك لا يا عم دي مكتبة واقعة. لماذا يذهب إلى المكتبة؟ هذا ذهب إلى المكتبة الواقعة من أجل أن يقوم. هذا حق المسلم على المسلم. انظروا إلى أخلاق العلماء. وقال إن كانت هذه المطبعة والمكتبة تخرج كتبا مشوهة فالعيب ليس عيب المكتبة، وإنما العيب عيب من؟ العلماء الذين يكتبون أسماءهم، حقق الكتاب وخرج الكتاب وعلق عليه وخرج أحاديثه ويكتب لك بسم الله ما شاء الله كلام كده كأنه بيكتب مثلا يعني إعلان عن دكتور استشاري مش عارف مستشفى وزميل الجراحين الطبيين بالمملكة المتحدة. إيه يا عم في إيه؟ خرج كان يكتب ويكتب الشيخ أحمد شاكر شيخ المحققين ومحمود شاكر قرأه شرحه كلمة وانتهى الأمر. القضية مش القضية علمك لن يظهر هنا، علمك سيظهر هنا. القضية ليست في الكرت، أعطيك كرت في ألقاب كثيرة جدا، حينما تأتي لتتعرف علي تبقى عايز تولع فيه وفي الكرت، مش كده ولا إيه؟ قال وأرجو أن يجد القراء في هذه الطبعة مصداقا هذا القول إن شاء الله، وأسأل الله الهدى والتوفيق وأن يجعل عملنا في خدمة السنة النبوية خالصا لله وفي سبيل الله. السبت 20 ذي الحجة سنة 73 الموافق 23 من سبتمبر سنة 51 أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. مقدمة الطبعة الأولى، ده تاريخ، احنا بنقرأ المقدمات دي تاريخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. فقد تفضل أستاذنا الإمام العظيم المصلح الحكيم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر، وكان هذا الشيخ ممن يناصر جمعية أنصار السنة المحمدية التي تدعو إلى السنة، لأنه كان هو وحامد الفقي رحمة الله عليهما كانا صديقين وكان تلميذين للسيد محمد رشيد رضا مصطفى المراغي. فكان مصطفى المراغي يقف بجوار الشيخ حامد في محاربته للصوفية وللمبتدعة ويشد من أزره، وهو شيخ الأزهر، واضح؟ قال واختارني. لا، ليس معنى ذلك أننا نزكي فعله كله ولا قوله كله ولا كلامه كله، وإنما نقول كان يقف بجوار هذه الدعوة، كان له فضل على هذه الدعوة. وطبعا كما ترون الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي وكذلك الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كل هؤلاء كانوا مؤسسين لجمعية أنصار السنة، ومنهم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، كلهم إذا كان الشيخ عبد الرزاق حمزة أو الشيخ أحمد شاكر قال فقال واختارني عضوا في لجنة المناهج في علوم التفسير والحديث للمعاهد الدينية مع إخوان كرام من أعلام الأزهر وأساطينه ومع رئيس من أفذاذ العلماء الذين أنجبهم الأزهر الشريف هو شيخي وأستاذي العلامة الكبير الشيخ إبراهيم الجبالي. انظر إذا أراد الآن الأزهر أن يقيم لجنة مناهج وأراد أن يختار مجموعة من علماء السنة في بلادنا أزهريون، من عندنا؟ شفتوا الخيبة القوية اللي احنا فيها؟ أرأيتم إلى الخيبة التقيلة؟ يعني لو كان شيخ الأزهر في وقت الشيخ أحمد شاكر احتاج أحمد شاكر وجده لأنه أزهري. كان عندك عبد الرزاق عفيفي، عندك حامد الفقي، عندك. أنتم في هذا الزمان أهل السنة والجماعة السلفيون بحق، لا أتكلم عن السرورية، السروريون أكتر من الهم على القلب موجودين في جامعة الأزهر، بحيث لو ذهب شاب من شبابكم من أجل الماجستير أو الدكتوراه بيتبهدل، يقولوا أنت منين؟ أنت بتسمع لفلان وفلان؟ أنت بتسمع لرسلان وعادل السيد؟ بيتقال لهم كده ويعوقوهم ويعرقلوهم. ده أخونا بلاش نذكر اسمه السيضار في هذا الأمر أراد أن يعمل رسالة ماجستير عن داعش، تخيل أساتذة الأزهر قال له مالهم داعش؟ انتوا مالكم زعلانين من داعش ليه؟ طبعا لو اخونا ده مخبر امن دولة زي ما بيقولوا علينا كان راح بلغ عنهم، مش كده ولا ايه؟ كان راح بلغ عن المشايخ الازهريين العلماء اللي في جامعة الازهر، وايه وكيل كلية ورئيس قسم، وقال له انتوا مالكم ومال داعش وبيتخانق معاه، واخدين بالكم؟ نيجي بقى نسأل مرة تانية، فين علماء الأزهر اللي على منهج أهل السنة والجماعة؟ نحن مقصرون لو سمحت، أنا ما بتكلمش عشان أنت ترد عليه، لا لو سمحت، لو اديتك فرصة للكلام هدي فرصة لعشرة غيرك، واضح الكلام؟ قال وقد قامت اللجنة بما ندبت إليه بعون الله وتوفيقه، يحوطها رئيسها بعنايته وإرشاده ويعينها بعلمه وحكمته، فوضعت المناهج لعلوم التفسير والحديث في 14 مجلسا في شهري جمادى الأولى وجمادى الثانية سنة 55 و300 و1000. فكان مما اختارته في علم مصطلح الحديث كتاب اختصار علوم الحديث تأليف الحافظ ابن كثير المتوفى 1700، حياته 1 إلى 74، يعني ولد 1 و700 701 وتوفي سنة 74 و700، يبقى هنا كتب وفاته وكتب ميلاده رحمة الله عليه. وقررت دراسته كله في كلية أصول الدين ودراسة بعض أنواعه في كلية الشريعة، وهي الأنواع من 1 إلى 28 والنوع 30 والنوع 31 و32 و34 إلى 36 و39 و40 و61 و62، وسيأتيكم خبر ذلك حينما نصل إلى آخر الكتاب إن شاء الله. قال وهو كتاب فذ في موضوعه، ألفه إمام عظيم من الأئمة الثقات المتحققين بهذا الفن، ونسخه نادرة الوجود، يتكلم عن زماني هو، ولا يتكلم عن النسخ الخطية المخطوطة، لا النسخ المطبوعة التي سيشتريها الطلاب. قال ونسخه نادرة الوجود، وكنا نسمع عنه في الكتب فقط، ثم رآه، لا هنا يتكلم عن المخطوطات، ونسخه نادرة الوجود وكنا نسمع عنه في الكتب فقط، ثم رآه الأخ الأستاذ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالحرم المكي حينما كان بالمدينة المنورة في سنة 46,300 من الهجرة، وكانت نسخته موجودة بمكتبة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمة تحت رقم 57 مصطلح، وهي نسخة قديمة مكتوبة في طرابلس الشام سنة 64,700، منقولة عن نسخة أخرى قوبلت على نسخة صحيحة معتمدة قرأت على المصنف وعليها خطه، كما أثبت ذلك ناسخها رحمه الله. كل هذا الذي يذكر من المقابلة وغيرها علم من ضمن علوم كتابة الحديث ستجدونه في هذا الكتاب، وكيفية كتابة الكتب وكيفية المقابلة وهكذا. قال: ثم رآها بعد ذلك الأخ الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع من كبار أعيان مكة المكرمة في سنة 52,300، فأشار على صديقي الشيخ مصطفى ميرو الكتبي بنشر الكتاب، فوافق على ذلك، وكلف بعض الإخوان من أهل العلم في المدينة المنورة نسخه ومقابلته على الأصل. طبعا كلمة الإخوان المقصود بها الإخوان يعني إخواننا، مش الإخوان كانوا ثم طبع في المطبعة الماجدية بمكة سنة 53,300 بتصحيح الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكتب له مقدمة نفيسة وترجمة للمؤلف، وعلق عليه بعض تعليقات مفيدة. انظروا إلى مدح العلماء بعضهم لبعض. كان من الممكن أن يضرب الشيخ أحمد شاكر صفحا عن كل ذلك، ويطبع هو الكتاب ويكتب مقدمة ويكتب ترجمة، ولكنه أتى بمقدمة محمد الشيخ عبد الرزاق حمزة وأتى بترجمته، ولم يترجم هو للإمام ابن كثير. انظر، مع أنه لم يكن شريكه في الإيه؟ في العمل. قال: ولما وافقت اللجنة على اختيار الكتاب للدراسة ولم يجد الطلاب منه نسخا من طبعة مكة، وتعسر الوصول إليها مع تكرار الطلب، أشار علي بعض الإخوان أن أسعى في إعادة طبعي بمصر، ورغبوا إلي أن أصححه وأكتب عليه شبه شرح لأبحاثي مع تحقيق بعض المسائل الدقيقة في علم المصطلح، فبادرت إلى النزول عند إرادتهم. ووفق لنا الأخ الفاضل محمود أفندي توفيق الكتبي بمصر، وأجاب إلى طبع الكتاب، وقد قمت بتصحيحه والتعليق عليه كما التزمت بعون الله وتوفيقي، وحرصت على أكثر الحواشي التي كتبها الأخ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، ورمزت إليها بحرف حاء، ورمزت إلى ما كتبت بحرف شين أو تركته من غير رمز إليه. حافظ على جميع تعليقات الشيخ محمد. من يفعل هذا؟ من يفعل؟ وده أحمد شاكر، هذا هو أحمد شاكر. وأحب أن أشير هنا إلى فائدة هذا العلم الذي سمي بهذا الاسم المتواضع مصطلح الحديث، وأثره في العلوم الشرعية، إلى فائدة هذا العلم وأثره في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي يرجع في إثباتها إلى صحة النقل والثقة به. فإن المسلمين اشتدت عنايتهم من عهد الصدر الأول بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة بما لم يعن به أمة قبلهم، فحفظوا القرآن ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا، حفظا في الصدور وإثباتا بالكتابة في المصاحف، حتى رووا أوجه نقطه بلهجات القبائل، ورووا طرق رسمه في المصحف. خطأ، جزاك الله خير. حتى رووا أوجه نطقه وليس نقته، نطقه جزاكم الله خير، بلهجات القبائل، ورووا طرق رسمه في المصحف، وألفوا في ذلك كتبا مطولة وافيا، وحفظوا أيضا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل أقواله وأفعاله وأحواله، وهو المبلغ عن ربه والمبين لشرعه والمأمور بإقامة دينه، وكل أقواله وأحواله بيان للقرآن، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم والأسوة الحسنة، يقول الله تعالى في صفته: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ويقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب اسمه السنة قبل التدوين، كتاب مهم في باب تدوين السنة، السنة قبل التدوين، هي رسالة ماجستير للدكتور محمد عجاج الخطيب، اسمها السنة قبل التدوين، رسالة نفيسة. قال: وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيدي ما خرج مني إلا حق. رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح، ورواه أيضا أبو داود والحاكم وغيرهما بمعنى. وأمر المسلمين صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالتبليغ عنه أمرا عاما، فقال: وليبلغ الشاهد الغائب، وليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواهما البخاري وغيره. ففهم المسلمون من كل هذا أنه يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم صلى الله عليه وسلم كل شيء، وقد فعلوا، وأدوا الأمانة على وجهها، ورووا الأحاديث عنه، إما متواترة باللفظ والمعنى، وإما متواترة في المعنى فقط. انظروا إلى التفريق. إذا معنى ذلك أن التواتر قد يكون باللفظ والمعنى، وقد يكون بالمعنى فقط، وسيأتيكم كل ذلك. وإما مشهورة، وإما بالأسانيد الصحيحة الثابتة، مما يسمى عند العلماء الحديث الصحيح والحديث الحسن. واجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواة، وإن لم يكن صحيحا عندهم، يعني ليس كل ما رواه العلماء يكون عندهم صحيحا، وإنما هم يروون الحديث الذي عندهم بإسناده ويحفظونه، يحفظونه للأمة ويبلغوا الأمة به. فقد يكون هذا الحديث الضعيف عندهم غير الثابت له طرق أخرى عند غيرهم تصحيحه. وذلك يقول البعض: أبو داود يذكر حديثا ضعيفا، لا، ألا يعلم أنه ضعيف؟ نقول: يعلم أنه ضعيف. يقولون: لماذا يرويه؟ نقول: لعلك تجد طريقا له آخر. العلماء يجدون له طرقا يصححون بها ويحسنون بها هذا الحديث. وطالما أسندوا فقد أحال، من أسند فقد أحالك على ما ذكره إسناد. واجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواة، وإن لم يكن صحيحا عندهم، ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواة، ونقضوا أحوالهم ورواياتهم، نقضوا أحوال الرواة وروايات الرواة، واحتاطوا أشد الحيطة في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية، مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم. أما إذا اشتبهوا في صدق وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه فقد رفضوا روايته، وسموا حديثه موضوعا أو مكذوبا. هذا الكلام لم يسلم به العلامة الشيخ الألباني، وللألباني تعليقات، وهذه مزية تحقيق علي الحلبي للكتاب، فقد استأذن الشيخ الألباني في أن يعطيه نسخته التي معه في حياته، فأذن له الشيخ، ونسخة الشيخ عليها تعليقات حينما كان يشرح هذا الكتاب في بلاد الشام، وأضاف عليه تعليقات حينما كان يدرس في الجامعة الإسلامية، وذلك هو مصور، صور خط الشيخ على الكتاب النسخة القديمة، نسخة الشيخ أحمد شاكر، تعليقات الشيخ الألباني مصورة عليها هنا، مصورة. فهذه مزية هذه الطبعة. فالشيخ الألباني لما قال الشيخ أحمد شاكر، فقد رفض العلماء رواية الرجل الراوي الذي كان يكذب في حديث الناس، واعتبروا حديثه موضوعا، فقال الشيخ في هذا نظر، وانظر إلى الأدب، في هذا نظر، لم يقل خطأ، قال في هذا نظر، فإن الرجل الذي يكذب في كلامه إنما يفسق به، ولكنهم لا يجعلون حديثه موضوعا ومكذوبا بل ضعيفا جدا. الذي يكذب في حديث الناس حديثه ماذا؟ ضعيف جدا. وإنما يجعلون الحديث موضوعا إذا كان راويه عرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكذب إما أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذب في حديث الناس، وبعض الناس يكذب في حديث الناس ولكنه لا يجيز أبدا لنفسي أن يفتري الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كذبه في حديث الناس يفسقه فيجعل حديثه ضعيفا جدا، لكن إن كذب مرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الموضوع واضح. ولذلك ستجدون تعليقات الشيخ الألباني عليها حرف نون، يعني الألباني قال فقد رفض كلام الشيخ أحمد شاكر، فقد رفضوا روايته وسموا حديثه موضوعا أو مكذوبا، وإن لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث ما علمين بأنه قد يصدق الكذوب. فعلا قاعدة، قد يصدق الكذوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. إن كان الشيطان صدق مرة أو بعض المرات القليلة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، هذا الكلام صدق، إذن قد يصدق الكذوب. قال الشيخ شاكر رحمة الله عليه وكذلك توثقوا من حفظ كل راو. يبقى هنا انتهينا من شرط العدالة، ننتقل إلى شرط الايه؟ الضبط. قال وكذلك توثقوا من حفظ كل راو وقارنوا رواياته بعضها ببعض لينظروا هل حديثه يحدث فيه خلط أم لا، تراف في الروايات أم لا، وقارنوا رواياته بعضها ببعض وبروايات غيره حتى يظهر المنكر أو الشاذ أو غيره، فإن وجدوا منه خطأ كثيرا وحفظا غير جيد ضعفوا روايته، وإن كان لا مطعن عليه في شخصي ولا في صدق، يعني العدالة موجودة ولكنهم أنكروا عليه وضعفوا روايته نظرا لماذا؟ لضعف الضبط. لماذا؟ خشية أن تكون روايته مما خانه في الحفظ. وقد سمعتم في درس نيل الأوطار ماذا فعلوا مع رجل كابن لهيعة، ثقة ودين، ولكن كان يعتمد في الرواية على الكتب، فلما احترقت الكتب حدث من حفظه فخانه حفظه فوهم، فكانوا يردون حديثه بعد حرق الكتب. قال وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث، وهي قواعد هذا الفن، وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم، فكانت قواعدهم التي صاروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها، وإن أعرض عنها في هذه العصور المتأخرة كثير من الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا بينة. يعني عصر الشيخ أحمد شاكر كان عصر عجيب، من النادر أن تجد إنسانا يقول لك هذا حديث صحيح أو ضعيف، أي حديث بيروى مكذوب ضعيف موضوع، لكن أصبحت أنت الآن في زمن بفضل الله عز وجل أن رزقنا مثل أحمد شاكر ومثل الألباني فلذلك أصبحت هذه الصحوة الهائلة في علم الحديث، بحيث لو تكلم إنسان في خطبة جمعة وقال حديثا يطلع له كم طالب هذا حديث غير صحيح، حديث موضوع، واضح. ولذلك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة هذه فضحت دجالين كسر في بلادنا. يعني لما أنا أذكر حينما جاء إلى مصر، هنا جاء إلى مصرنا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، كانت تطبع مئة مئة مئة حديث مئة حديث، وكانت تطبع على أوراق زي أوراق الجرائد. كانت هذه الكتب الصغيرة مئة حديث فقط، نأخذها نقرأ، إيه ده؟ الجنة تحت أقدام الأمة، ده ليس بحديث، حديث باطل. صيام رمضان موقوف بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر. لدرجة أننا اكتشفنا أن بعض الخطباء كان يحضر خطبته من كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. سبحان الله. فهذا الكتاب فضح دجاجلة كثيرين في بلادنا. أنتم الآن تنعمون بخير عظيم، شبابكم الآن يعني لا يحسون بما كان يحس به القدزاء. الشيخ أحمد شاكر هنا حينما يتكلم عن أمر مرض شديد اعترى الأمة، قال: وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية. قلد علماء الحديث، قلد علماء الحديث، وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية. فقلدهم علماء اللغة وعلماء الأدب وعلماء التاريخ وغيرهم، فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده كما تراه في كتب المتقدمين السابقين، وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثق من صحة النقل في أي شيء يرجع فيه إلى النقل. فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية، وهو جدير بما وصفه به صديقي وأخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، من أنه منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. كلمة جميلة جدا للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، يقول عن علم الحديث: منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. قال: ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدمين بدعة سيئة، هي عدم الاحتجاج بالأحاديث، لأنها تسمى في اصطلاحات بعض الفنون ظنية الثبوت، يقصد علم أصول الفقه، عندهم الأحاديث ظنية الثبوت. ولذلك لأن الذين كتبوا في أصول الفقه كانوا من المتكلمين، وهذا الأمر قالوا لكي يمنعوا الاحتجاج بالأحاديث في باب الاعتقاد حتى لا يأخذوا بأحاديث الصفات، فماذا كانت النتيجة؟ أنكروا كثيرا من السنة. ثم انتقلت هذه البدعة إلى كتب أصول الفقه، لكنها في الأصل كانت بدعة عقدية، الغرض منها منع الاستدلال بأحاديث الأسماء والصفات. قال: أي أنها لم تثبت بالتواتر الموجب للقطع في النقل، وكان هذا اتباعا لاصطلاح اللفظي لا أثر له في القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية، فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب في صحتها، فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب في صحتها والتصديق بها واطمئنان القلب إليها أن تكون ثابتة ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهي، وإلا لما صح لنا أن نثق بأكثر النقول في أكثر العلوم والمعارف. لو اشترطنا التواتر المفيد للعلم البديهي والضروري، فإننا حينئذ لن نثق بأكثر النقول في أكثر العلوم والمعارف، ولخربت الدنيا. وكانت هذه الفئة التي تذهب هذا المذهب الرديء، وكانت هذه الفئة فئة قليلة محصورة مغمورة لا أثر لقولها في شيء من العلم، ولكن نبغ في عصرنا هذا بعض النوابغ ممن اصطنعتهم أوروبا وادخرتهم لنفسها من المسلمين، وهم طائفة المستغربين المستشرقون هم قوم من الأوروبيين جاءوا إلى بلادنا ليدرسوا تاريخنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا وكل شيء عندنا، من أجل أن يعرفوا مواطن الضر، مواطن العورات والثغرات التي ينفذون من خلالها. فهم جنود مجندة لأقوامهم، وهم مخلصون لدينهم ومخلصون لعقائدهم ومخلصون لبني جلدتهم. أما الطائفة الأخرى فكانوا المستغربين، وكان المفروض على أولئك المستغربين أن يفعلوا ما فعله المستشرقون بنا، إلا أن المستغربين كانوا أعوانا للمستشرقين وكانوا عبيدا، عبيد ذهبوا إلى بلاد أوروبا من أجل أن يقولوا عميل للبيع يعرض نفسه. وبعض الناس من الممكن أن يذهب لبعض الناس لكي يقول لهم عميل للبيع، خائن متطوع، خائن متبرع، ضد ديني، ضد بلادي، ضد وطني، ضد أهلي، ضد عشيرتي، خونة مستأجرون، خونة متطوعون. هؤلاء هم المستغربون، لاعقوا أحذية المستشرقين الذين يأكلون من هذا الفتات. وللأسف أول من يضحى بهم هم، أول من يضحى بهم الخائن دائما. ألم تروا إلى ما فعل مع ابن العلقمي؟ أول من ضحي به ابن العلقمي، ضحوا به. لماذا؟ لأنه خائن، إن كان قد خان دينه، خان عشيرته، خان وطنه، خان بني جنسه، فمن يأمن له؟ فمن يأمن له؟ قال: ولكن نبغ في عصرنا هذا بعض النوابغ ممن اصطنعتهم أوروبا وادخرتهم لنفسها من المسلمين، فتبعوا شيوخهم من المستشرقين وهم طلائع المبشرين، وزعموا كزعمهم أن كل الأحاديث لا صحة لها ولا أصل. الكلام ده جديد ولا قديم؟ شفت المجرم البحيري جايب منين؟ الكلام ده كتب سنة كام؟ سنة 51 قبل ثورة 52. الكلام ده بيقوله أحمد شاكر، يقول: زعموا كزعمين أن كل الأحاديث، لا، ما جابوش حاجة جديدة لا صحة لها ولا أصل، وأنها لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، وبعضهم يتخطى القواعد الدقيقة الصحيحة ثم يذهب يثبت الأحاديث وينفيها بما يبدو لعقله وهواه من غير قاعدة معينة ولا حجة ولا بينة. وخرج من جعبتهم المجرم أبو ريا الذي كتب كتابه أنوار على السنة النبوية، الذي سمت الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، سمى ظلمات أبي ريا، رد عليه في كتاب سماه ظلمات أبي ريا. وانبرى العلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه في الرد عليه، هناك كتابان في الرد على المجرم أبي ريا، من؟ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أولا، ثم تلاه المعلم اليماني. شيخنا الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هو أول من رد على هذا المجرم الأسيم الذي أنكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء لا ينفع فيهم دواء إلا أن يتعلموا العلم ويتأدبوا بأدبه، ثم الله يهدي من يشاء. لا حيلة لنا معهم، الله أضلهم، فكيف نهديهم؟ نحن نعلم، نحن نوضح، نحن نزيل شبهات، لكن اعلموا أن الله يهدي من يشاء. وأما الطعن في الأحاديث الصحيحة جملة والشك في صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو، اسمعوا الكلام الخطير، من الأزهري. هذا رجل عالم أزهري يطلعوا يقولوا بقى الرجل ده مش أزهري، والرجل ده وهابي، والرجل ده كان بيضع مناهج الأزهر. اهو سمعتم ولا ما سمعتوش؟ بيضع مناهج الأزهر بتكليف من شيخ الأزهر، ده هو اللي بيقول اهو. والكلام ده كتاب هذا الكتاب كان مقرر بالمقدمة دي على طلاب الأزهر بتكليف من شيخ الأزهر. قال: وأما، اسمعوا الكلام ده مهم أوي، وأما الطعن في الأحاديث الصحيحة جملة والشك في صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو إعلان بالعداء للمسلمين ممن عمد إليه عن علم ومعرفة. فمن عمد إليه عن علم ومعرفة هو إعلان بالعداء للمسلمين أو جهل وقصر نظر ممن قلد فيه غيره ولم يعرف عواقبه وآثاره. يعني إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون بدأ معاديا للإسلام وللمسلمين. قال فإن معنى هذا الشك والطعن أنه حكم على جميع الرواة الثقات من السلف الصالح رضي الله عنهم بأنهم كاذبون مخادعون مخدوعون ورمي لهم بالفرية والبهتان أو بالجهل والغفلة، وقد أعاذهم الله من ذلك. وهم يعلمون يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث متواتر وسيأتي تخريجه. وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، والحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم وغيره. فالمكذب لهم في روايتهم إنما يحكم عليهم بأنهم يتقحمون في النار تقحما، وأنهم لم يكونوا على شيء من الخلق أو الدين، فإن الكذب من أكبر الكبائر، ثم هو من أسوأ الأخلاق وأحطها، ولن تفلح أمة يفشو فيها الكذب ولو كان في صغائر الأمور، فضلا عن الكذب في الشريعة وعلى سيد الخلق وأشرف المرسلين. أو ما سمعتم قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من أظلم؟ من أظلم؟ لا يوجد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد كان أهل الصدر الأول من المسلمين في القرون الثلاثة الأولى أشرف الناس نفسا وأعلاهم خلقا وأشدهم خشية لله، وبذلك نصرهم الله وفتح عليهم الممالك وسادوا كل الأمم والحواضر في قليل من السنين بالدين والخلق الجميل قبل أن يكون بالسيف والرمح. انتهت مقدمتا الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، هذه مقدمة نفيسة جدا ومهمة تتحدث عن التصنيف في علم المصطلح كيف بدأ والمراحل التي مر بها حتى وصلنا إلى كتاب مقدمة الإمام ابن الصلاح التي اختصرها ابن كثير. فهذه بمشيئة الله تبارك وتعالى من يعني منذ الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى في بقراءتنا لهذه المقدمة نكون قد دخلنا في علم مصطلح الحديث، لأننا نتحدث عن تاريخ تدوين علم مصطلح الحديث، ثم نترجم للإمام ابن كثير ترجمة موجزة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأدان الله وإياكم سبل السلام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أخواني الكرام، الدرس غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى افتتاح كتاب الإتقان في علوم القرآن، وسيكون أيضا تعريف بالكتاب وترجمة للكتاب وقراءة المقدمة أيضا، يكون الأمر برضو في البداية كده إيه واحدة واحدة. السلام عليكم.